ويمكن فصله عن الماء ولا لا؟ يمكن فصله عن الماء، لكن هناك شيء لا يمكن أن يفصل عن الماء بل يمتزج بالماء ويسري فيه، فهذا يسمى المتغير بالممازجة. الماء الطهور إذا تغير بمجاورة يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله، وإن تغير بممازج خالطه فهذا يحرم استعماله في الطهارة ويجوز استعماله في العادة في الشرب ونحو ذلك. فالمصنف رحمه الله يبين لنا أن هذا النوع وهو المتغير بالمجاورة هو باق على حكم الطهورية، فالماء طهور لكنه يكره استعماله إذا وجد غيره. قال وكره منه متغير بغير ممازج، يعني بغير مخالف، بدهن بضم الدهن ما يدهن به من زيت وغيره، لأن الدهن ونحوه هذا مجاور للماء لأنه لا يسري فيه ويمكن فصله عن الماء، فالدهن يطفو على سطح الماء وعلى أعلى الماء ويمكن فصله. وكمتغير بقطع الكافور، قطع الكافور أو قطع العود أو قطع الخشب ونحو ذلك، أو كذا قطع الحديد ونحو ذلك، وإن تغير بها الماء لكن هذا التغير هل يؤثر على الماء بمعنى يسلب الماء طهوريته؟ لا، الماء باق على طهوريته لأنه يمكن فصل هذا الشيء الطاهر عن الماء، يمكن. وهذا التغير يسمى تغير بمجاورة، تغير بمجاورة. قال كقطع كافور، كافور هذا نوع من أنواع الشجر معروف له رائحة طيبة وله بعض الخواص ويستعمل في أنواع من الطب، نعم. وكمتغير بقطع كافور وعود القماري، عود القماري هذا عود البخور، والقماري نسبة إلى بلد في الهند يسمى قمار، مشهورة بوجود شجر العود فيها، نعم، بفتح القاف، وعنبر، أي وكذلك قطع العنبر الذي لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه فإنه هذا الماء لا يتأثر، لكن لو سحق هذا الكافور أو سحق قطع الطيب اللي هي العود أو سحق هذا العنبر ووضع في الماء، الحكم باق على طهوريته ولا لا؟ لا، يكون الماء هذا إذا تغير من أنواع الطاهر يكون طاهرا، بمعنى لا يصح استعماله بإيش؟ العبادة، لأنه إذا سحق ودق يسري في الماء ويتحلل في الماء ويكون ممازجا له ولا يكون مجاورا، لأنه هل يمكن فصله وهو امتزج بالماء؟ لا يمكن ذلك. نعم. أو أي وكره منه متغير بملح مائي وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير مالحا فيصير ملحا. وفهم منه أن الملح المعدني كباقي الطاهرات فيسلب الطهورية إذا غير كثيرا كما سيجيء. وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية. وهل كراهية ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدم؟ ولو أخر المصنف قوله لم يحتج إليه إلى هنا لكان أولى. نعم. قال وكره منه متغير بملح الماء. الملح على نوعين، ملح مائي وهو أصله ماء مالح انعقد فصار ملحا، وهو الذي يرسل على السباخ على الأرض السبخة فيزول الماء ويبقى الملح في هذه الأرض فيأخذ منه قطع الملح. وهناك ملح معدني وهو الذي ينبت يكون في الجبال ونحو ذلك، من ملح معدني يسمى. فالملح على نوعين، الملح المائي والملح المعدني. فالملح المائي إذا اختلط بالماء قالوا لا يغير حكمه فيكون الماء طهورا، لكنه يكره استعماله بسبب هذا التغير. أما الملح المعدني فإنه إذا وقع في الماء فإنه يسرب طهوريته ويكون هذا الماء طاهرا. وطيب ما الفرق بين الملح المائي والملح المعدني؟ لماذا؟ قالوا الفرق بينهما أن الملح المائي أصله ماء مالح كماء البحر، أليس يجوز الوضوء به؟ يجوز، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لكن الملح المعدني قالوا هو كسائر الطاهرات إذا وضعت في الماء وتغير بها يكون الماء طاهرا، لأن الملح المعدني ليس أصله ماء مالح كغيره كورق الشجار ونحو ذلك من أنواع الطاهرات التي تغير الماء إذا وقعت فيها، فلذلك فرقوا بينهما. والقول الآخر في المذهب أن لا فرق بين الملحين، وأن هذا التغير يسير ولا يؤثر في الماء ولا يشرب الماء طهوريته، سواء كان الملح ملحا مائيا أو كان الملح معدنيا. وهذا هو ما اختاره كثير من محققي مذهب الحنابلة، من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا الفرق الذي ذكره فقهاء المذهب فرق غير مؤثر في الحكم، إذ لا فرق بين الملح كونه مائي أو معدني، هو كله ملح، فلا فرق في ذلك، فلا فرق في الحكم. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. قال: وكره منه متغير بملح مائي، وهو الماء الذي يرسل على السباع فيصير ملحا. وفهم منه أن الملح المعدني كباقي الطاهرات فيسرب الطهورية إذا غير كثيرا كما سيجي. وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية، إذا كان هذا الملح المائي يقول هو كان مسلوب الطهورية فانعقد وصار ملحا، لو وضع في ماء طهور يسلبه الطهورية ولا لا؟ يسلبه الطهورية، كأن يكون عندنا ماء مالح يسير لكنه متنجس، أرسلناه في الأرض فنتج عنه ملح، فأخذ هذا الملح ووضع الملح، هذا نجس ولا لا؟ لأنه ماء نجس، فهذا الملح نجس. لماذا؟ لأنه كان الماء الذي تولد عنه هذا الملح كان نجسا، فهذا لو وضعناه في ماء طهور يسلبه طهوريته. لماذا؟ لأن الماء الطهور إذا خالطه شيء نجس وكان يسيرا فإنه ينجس مطلقا، تغير أو لم يتغير كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله. فهذا معنى قول المصنف: فكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية، يعني إن كان مسلوب الطهورية إن كان نجسا فإنه ينجس الماء، وإن كان طاهرا صار طاهرا فإنه يسلب الماء الطهور، يكون طاهرا ولا يكون نجسا. المسلوب الطهورية قد يكون أيضا يسلب الطهورية والطهارة، فيكون الوصفين الطهورية والطهارة، يكون طاهرا بنفسه أو يكون طاهرا بنفسه، فإذا كان طهورا بنفسه فإنه يكون مطهرا لغيره، وقد يكون طاهرا لكنه غير مطهر. فإذا كان هذا الملح مسلوب الطهورية كان ماء طاهرا فإنه يجعل الماء الذي اختلط به طاهرا، وإن كان لا نجسا فإنه يجعل الماء نجسا. واضح يا إخوان؟ واضح يا إخوان؟ نعم، العبارة هذه يعني مهمة لأن فيها إشكال، واضح؟ فهذا معنى قول المصنف: كذا لو كان الماء الذي عقد الملح منه مسلوب الطهورية. قال: وهل كراهة ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدم؟ يقول هذه الأنواع الذي تغير بغير مماجد كدهن ونحو أو تغير بملح مائي، هذا يكره مطلقة وإلا يكره إذا لم يحتج إليه؟ لا، هو إنما يكره إذا لم يحتج إليه. ولذلك المصنف تعقب صاحب الأصل وقال كان ينبغي له أن يؤخر قوله إذا لم يحتج إليه إلى هذا الموضع حتى يشمل هذه الأنواع كلها. قال ولو أخر المصنف قوله لم يحتج إليه إلى هنا، يعني إلى هذا الموضع، لكان أولى حتى يشمل جميع هذه الأنواع. وقول الشارح وجيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.